السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ رحمه الله تعالى: التسميع بقراءة اللحان والمصحف، وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف أن يحرف فيدخل في قوله من كذب فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على فحق النحو فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلب، والأخذ من أفواههم للكتب أدفع للتصحيف فاسمع وادأبي. نعم. إصلاح اللحن والخطأ، وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ، فقيل يروى كيف جاء غلطا. ومذهب المحصلين يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح، في اللحن لا يختلف المعنى به، وصوبوا الإبقاء مع تضبيبه، ويذكر الصواب جانبا كذا عن أكثر الشيوخ نقلا أخذا، والبدء بالصواب أولى وأسد، وأصلح الإصلاح من متن ورد، وليأتي في الأصل بما لا يكثر كابن وحرف حيث لا يغير. والسقط يدرى أن من فوق أتى به يزاد بعد يعني مثبتا، وصحح استدراك ما درس في كتابه من غيره إن يعرف صحته من بعض متن أو سند، كما إذا أثبته من يعتمد ثبته صحته من بعض متن أو سند كما إذا ثبته من يعتمد وحسن البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسأل. اختلاف ألفاظ الشيوخ، وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع بلفظ واحد. أكثر ممنوع من الصرف. وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع بلفظ واحد وسمى الكل صح عند مجيز النقل معنى ورجح بيانه مع قال أو مع قال وما ببعض ساكنة مع قال ساكنة بيانه مع قال أو مع قال وما ببعض ذا وذا وقال اقتربا في اللفظ أو لم يقل صح لهم والكتب إن تقابل بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل. خلص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: التسميع بقراءة اللحان والمصحف. اللحن هو مخالفة قواعد العربية في النطق، وينقسم إلى لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى، والمصحف التصحيف والتحريف قريبان من حيث الغاية والتغيير، ويشمل التحريف تغيير اللفظ والمعنى، والتصحيف يختص باللفظ، ومنهم من يفرق بينهما، لأن التصحيف في تغيير الحروف والتحريف في تغيير الشكل، وعلى كل حال يجمعهما التغيير، فإذا غيرت صورة الكلمة أو غير شكلها أو غير نقطها وإعجامها هذا كله تصحيف، وألف فيه مؤلفات، والتحريف لا شك أنه واقع، بقصد أو بغير قصد، فما كان منه بقصد هو مشابه لفعل أهل الكتاب الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وما كان منه بغير قصد فإن هذا معفو عنه، إلا أنه مؤثر في الحكم على الراوي إذا وقع التحريف منه أو التصحيف ولو كان بغير قصد، فإنه مؤثر في الحكم عليه، بدلا من أن يكون ثقة إذا كثر منه هذا ينزل، هذا خلل في ضبطه. قال رحمه الله: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف، يحذر الشيخ الطالب اللحان والمصحف الذي يقرأ ويخطئ في قراءته فيرفع المفعول وينصب الفاعل أو غير ذلك من ما تقتضيه قواعد العربية، هذا يحذر كل الحذر، لأن المعاني تتبع الإعراب، المعاني تتبع الإعراب، فعلى الشيخ أن يتخذ قارئا يقرأ قراءة سليمة من جهة العربية، ولا يصحف ولا يحرف، لأنه يوجد في القراء وهو يقرأ من كتاب فضلا عن كونه من حفظ، تجده يقرأ الكلمة مكسرة لا يحسن إعرابها ولا يحسن النطق بها على وجهها، مثل هذا الطالب يحذر. وإذا وجد طالب من هذا النوع فإن هذا لا يمكن من الرواية ولا من القراءة. الآن المتداول عند الشيوخ القراءة عليه، تجد الشيخ لا يهتم بمن يقرأ، والخطأ وإن كان مصدره الطالب إلا أنه قد ينسب إلى الشيخ، لا سيما إذا لم يرد عليه، بعض الشيوخ يمشي لا سيما إذا كثر ما يستطيع أن يرد كل كلمة، لكن إذا قل ممكن أن يرد، وقد لا تكون الأهلية عند الشيخ أن يرد كل شيء لا سيما ما خفي إعرابه، وقد يكون الطالب بمنزلة يهاب الشيخ أن يرد عليه كل شيء، يعني بمنزلة من علم وفضل وخير وصلاح يهاب الشيخ يرد عليه كل شيء، قد ينبهه إلى بعض الأشياء ويترك بعض الأشياء، لكن السامع ما يعذر، السامع لا سيما بعد وجود الآلات التي تحفظ مثل هذه الأمور التسجيل، لو سمع الطالب يقرأ ويقره الشيخ السامع ما يعرف وضع هذا الطالب، إنما يعرف الشيخ، فعلى الشيخ أن يهتم بالطالب. ومما قيل في ترجيح العرض على السماع فيما تقدم في طرق التحمل، قالوا أنه في حال السماع لو أخطأ الشيخ ما وجد من يرد عليه، إما جهل من الطلاب أو هيبة للشيخ، وفي حال العرض إذا أخطأ الطالب الذي يقرأ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه، وهذا هو الأصل، لكن بعض الناس يعني يكون بمنزلة، يعني الناس ليسوا سواء، قد يكون أفضل من الشيخ يعني بدون مبالغة بعض الطلاب، والشيخ يعرف أن هذا الطالب أخطأ لكن يصعب عليه أن يرد عليه كل شيء، فالذي يكثر منه اللحن هذا يحذر، لا يقرأ ولا يروي لأنه يفسد أكثر مما يصلح. هذا يحصل كثيرا فيما إذا غاب القارئ المعتمد عند الشيخ ثم قيل من يقرأ، فقام واحد من الطلاب ما اجتهد جزاه الله خير، لكن كثير التصحيف والتحريف ما تعود يقرأ، لأن القراءة تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى عادة، ولذا العربية الذي يأتي التنبيه عليها فحق النحو على من طلب، يعني قد يهتم الطالب بالعربية ويتدرج فيها على الجادة، يقرأ كتب المبتدئين على الشيوخ ويتقنها ويضبطها، ثم يقرأ ما دون للمتوسطين وللمتقدمين، يضبط القواعد عن ظهر قلب، وإذا سئل أعرب صحيح، وإذا قرأ في كتاب وأراد أن يعرب يعرب صحيح، لكن إذا نطق لكونه لم يتعود يخطئ. هذا موجود حتى في مهارة العربية الذين يقتصرون على العلم النظري، لأن الاهتمام بالعربية يفيد الطالب من جهتين: جهة النطق السليم ومعرفة موقع الكلمة من الإعراب الذي يترتب عليه فهم المعنى. الفائدة الأولى وهي النطق الصحيح إنما تأتي بالمران وكثرة القراءة على العلماء المجودين الضابطين المتقنين الذين لا يفوتون شيئا، ومعرفة موقع الكلمة من الإعراب وما يترتب على هذا الموقع من فهم للمعنى، هذا أيضا يستفيده من يعنى بالعربية. قد يستفيد الطالب الفائدة الثانية وتفوته الأولى، أما إذا أدرك الأولى ونطق بالكلمة نطقا صحيحا فإن الثانية في الغالب مضمونة، لن ينطق إلا بعد معرفة، لكنه قد يعرف موقع الكلمة لكنه ينطقها خطأ، هذا عادة من لم يتعود، الذي لم يتعود القراءة ينطق الكلمة خطأ إما ملحونة أو مصحفة أو شيء منها. ولذا على طالب العلم أن يحرص على القراءة على الشيوخ المتقنين الذين لديهم عناية بتربية طلابه، وليحذر اللحان والمصحفة على حديثه بأن يحرف، لأنه إذا نقل عنك لن ينقل على الصواب ما دام من عادته اللحن والتصحيف. وبعض الناس مبتلى بسبق اللسان، تجده يريد شيء فينطق بغيره، كثير هذا في الناس، الناس يتفاوتون في هذا تفاوت بين واضح. هذا إذا نقل فتوى ما يعتمد على نقله فيسيء إلى الشيخ أكثر مما يحسن، فلا بد أن يكون النقل دقيق. قد يكون رأي الشيخ في كثير من المسائل ليس بصريح، وإنما هو إيماء، كما هو في كلام أحمد كثير. وكثير من طلاب العلم ممن يحضر عندنا يقول إن الشيخ ما يرجح، لكن بطريق الإيماء يفهم الحاذق من الطلاب الراجح من المرجوح، أني آتي بالقول الراجح وأؤكد عليه وأشير إلى ما عداه لقوته، هذا في الكلام العادي. أما في تقرير مذاهب أهل العلم فهو معروف المسألة، طالب العلم الذي لا يفهم يسوق الكلام على أواهنه ويسمع كلمة قد تكون في قول مرجوح وغفل عما عداها وقال أن الشيخ يقول كذا، وما آفة الأخبار إلا رواته. فمثل هذا لا يؤمن في النقل ولا يصلح للقراءة ولا الرواية، بل لابد أن يكون الناقل حاذق يفهم ما ينقل ويتقن ما يقرأ. وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب، يدخل اللحان والمصحف يدخلان في قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا قاله كثير من أهل العلم، يعني مروي عن أهل العلم أن اللحان يدخل في حديث من كذب، يعني إذا قلت إنما الأعمال بالنيات كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا، أو صحفت أو حرفت كذلك. فحق النحو على من طلب، يجب تعلم النحو. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، يعني لا يتم فهم الكتاب والسنة، معلوم أن من العلم ما هو واجب على كل أحد ومنه ما هو واجب على الكفاية، فمن وجب عليه يجب عليه أن يتعلم ما لا يفهم إلا به، يعني ما يعين على فهم الكتاب والسنة يجب على طالب العلم يتعلم. قد يقول قائل والله النحو ما وجد في عصر الصحابة، ما له داعي أن تعلم علم حادث طارئ، الصحابة ليسوا بحاجة. يعني لو بحثت عن كلمة لحن في القواميس القديمة، نعم، ما تجدها أبدا، لأنه ما يعرفون اللحن أصلا، ليسوا بحاجة إلى تعريفه وهو موجود عندهم. إذن لا نتعرض لكلمة لحان، يعني اللحان والتلحين واللحن يعني لها مدلولات عرفية ولها مدلولات اصطلاحية. فقراءة القرآن باللحن، بعض الناس يتعاظم الأمر وهو يقع فيه، أعوذ بالله من يدخل التلحين واللحن والغنى في القرآن، وإذا قرأ تجده يلحن، يرفع المفعول وينصب الفاعل. لماذا؟ لأنه أخذ الكلمة على معناها العرفي. أقول نص بعض أهل العلم على أن الذي يلحن في قراءته للأحاديث أو يصحف أو يحرف أنه يدخل في حديث من كذب، في حديث من كذب، لأنه قال على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. فحق النحو على من طلب، يعني يجب عليه أن يتعلم النحو. ماذا يتعلم من النحو؟ يتعلم ما يفيده ما ذكرناه من إصلاح لسانه عن الخطأ، وفهم الكلام بمعرفة موقع الكلمة الإعرابي، ويتدرج فيه. لأن كثير من طلاب العلم يعني يتصعبون النحو ويقولون درسنا الألفية ودرسنا الأجرمية ودرسنا الأجرمية والقطر والألفية وغيرها، ما استفدنا كثيرا. هو قطعا مثل هذا الذي يقوله لأنه قرأ هذه الكتب وقرأ على بعض العلم صار يكسر يرد عليه، أو خطب خطبة نبهه أكثر من واحد على خطأ وقال ما استفدنا. أنت استفدت، لأن فاتتك الفائدة الأولى لن تفوتك الفائدة الثانية. فالتعلم كله خير، لكن لا يعني أن معنى قولي حق النحو على من طلب أن يفني عمره في تعلم النحو بحيث يعوقه عن تحصيل ما طلب النحو له. وخير ما يطبق عليه النحو القرآن، وهناك كتب اسمها كتب إعراب القرآن. يعني تعلمت الأجرمية، قرأت الأجرمية على شيخ وحضرت الشرح وراجعت الشروح وأتقنتها، أعرب الفاتح، أعرب الفاتح، ثم أعرض إعرابك على كتب إعراب القرآن، ثم بعد ذلك أعطه من يقومه لك، وهكذا تستفيد فهم القرآن بهذه الطريقة وإعراب القرآن في آن واحد، وتكتسب الدربة في هذا الفن الذي تصعبه كثير من طلاب العلم. يعني كأنهم يرون أن الفائدة منه ليست قريبة، يعني مثل أحاديث الأحكام مع أحاديث أبواب الدين الأخرى. يعني تجد طالب العلم مهتم بلغة المرام، لكن لو تقول له ايش عندك بالرقائق، ايش عندك كتاب الاعتصام، كتاب التعبير مثلا، او كتاب المغازي، ما عنده شيء. يهتم باحد الاحكام لانها عمليه يحتاجها ويزاولها، مع ان الفقه في الدين لا يتم الا بمعرفه جميع ابوابه. فاذا كانت الفائده بعيده يعني تصعب طالب العلم ان يصرف لها وقتا. حق النحو على من طلب، يعني طالب العلم يقرا على الطريقة المعروفة عند أهل العلم، يقرأ الأجرمية أولا وينظر في شرح الكفراوي وفيه إتقان للإعراب، لأنه لا يمر به مثال إلا ويعربه، ويقرأ أيضا حاشية العشماوي فيها ضوابط وقواعد قد لا توجد في المطولات، ثم يقرأ القطر وما شرح به وإعراب شواهده، يستفيد فائدة كبيرة. ثم بعد ذلك إن أراد أن ينظر في الألفية وشروحها، وإن اقتصر على هذين الكتابين كفاه، لأن العلماء قالوا إن النحو بالنسبة للكلام كالملح في الطعام، لو أن طالبا انبرى لشرح المفصل، شرح المفصل لابن يعيش مطبوع في 10 أجزاء، والصفحة الواحدة يعني لو طبعت مفرودة صارت مثل أجرمية، الصفحة الواحدة من شرح المفصل تعادل أجرمية لأنه مرصوص. فمثل هذا لا شك أنه يعوق عن تحصيل غيره من العلوم، وإن كان في فائدة وبيع التعرض لكثير من الإشكالات في النصوص مفيد جدا، لكن مع ذلك تحصيله فيه وعورة. لكن ذكرنا مرارا أن من أفضل وسائل التحصيل اختصار الكتب. لو أنت مسافر في نزهة مثلا، مسافر في نزهة رايح لأبها ولا رايح الطائف ولا رايح يمين ولا شمال، ولا المقصود أنك مسافر تقول والله بعيد عن كتبي ولا أستطيع أن أراجع، خذ كتاب واحد، كتاب واحد. أما في أصول الفقه تأخذ لك شرح مختصر التحرير أو شرح مختصر الروضة، أو في العربية تأخذ مثل شرح المفصل وانت عاجل وتدون منه فوائد على الأصل، بحيث بدل ما هو بعشرة يطلع فيه مجلد، أنت تفهم وتستفيد من هذا الكتاب، وأنت ما بين يديك كتب تقول والله ضيعت في نزهة. افترض أنك خرجت لك لمدة أسبوع في رحلة برية ولا شيء ومعك كتاب تستفيد. فاختصار الكتب مهم جدا لتثبيت العلم لدى طالب العلم. يعني بإمكانك مثلا في هذا الفن أن تأخذ حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية، يعني تستطيع أن تلخص هذا الكتاب بدل ما هو في 4 مجلدات في مجلد تأخذ منه الضروري. في هذه الكتب في هذه الحواشي فوائد كثيرة، لكن أهل العلم ينظرون إلى الفائدتين اللتين أشرت إليهما في مطلع الكلام، فيقتصرون على الكتب المختصرة، وإلا فالكتب المطولة فيها فوائد عظيمة ودرر وحل إشكالات في النصوص، ومع ذلك تحصيلها في وقت الطالب بين كتبه وبين يديه ما يتعلق بالكتاب والسنة لا شك أنه يعوق عن تحصيل ما هو أهم منه. فحق النحو على من طلب يقبح بطالب العلم، لا سيما إذا كان يتصدى لنفع الناس أن يلحن لحنا جليا، وإلا الخفي قد لا يسلم منه أحد، يجدر يقبح بخطيب أن يخطب والناس تمج الكلام الملحون، يخطب ويكسر الكلام يرفع وينصب بدون قواعد ولا ضوابط، فعليه أن يعنى بهذا. ولذا قال فحق النحو على من طلبه. يذكر في كتب الأدب أن الوليد بن عبد الملك وهو يخطب قال يا ليتها كانت القاضية، قال أحدهم أدري والله سموهم نسيت الآن منهم من إخوانه قال يا ليتها، يعني تقوم القيامة ولا يقوم واحد يلي أمر المسلمين يلحن مثل هذا اللحن في القرآن، أسهل يعني عنده. يعني متى يؤمن جانب اللحن والتصحيف والتحريف؟ قال الناظم رحمه الله تعالى والأخذ من أفواههم للكتب أدفع للتصحيف فاسمع وادأبي، يعني أن تتلقى العلم من أفواه الشيوخ، والشيوخ تلقوه عن شيوخهم، هذا يقيك شر التصحيف والتحريف، لأنك أخذت من أفواه الشيوخ أمنت. يعني الشخص، أنا سمعت واحد يقرأ على الشيخ ابن باز، واحد من الكبار يعني ما يحتاج أسمي، يقول سلمة بن كهبل، هل هذا أخذ من أفواه الشيوخ؟ يعني هل هذا يليق بطالب بطويلب فضلا عن طالب له عناية بالحديث؟ سلمة بن كهبل، سبحان الله. يعني تسمعون في أيوب كثير من طلاب العلم والمشايخ حتى بعض الكبار يقول السختي يعني وبفتح السين، لكن متى نأخذ هذا الضبط؟ إذا تلقيناه من الشيوخ. كثير يقول ذو القعدة مثلا، شعر ذو القعدة وهو القعدة، لأن لماذا؟ لما تلقى من الشيوخ. فالأخطاء كثيرة بالنسبة لمن يأخذ من الصحف، لأن الصحف لا تضبط كل شيء، والأخذ من أفواههم يعني أفواه الشيوخ للكتب أدفع للتصحيف، فاسمع وادأبي، خليك دؤوب حريص دائم مستمر مثابر على الأخذ من الشيوخ. وقديما قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. بعد هذا إصلاح اللحن والخطأ، أنت وجدت خطأ ولحن في كتاب، أما إذا كان يقرأ سهل ترد عليه، لكن وجدته مكتوب هكذا خطأ، تعدل ولا ما تعدل، صحح ولا ما تصحح. وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غلطا، يعني مثل ما جاء يروى، قال به بعض أهل التحري والتشديد، قال تروي ما في الكتاب ولو كان خطأ، وكأن هذا القائل يريد حسم مادة الهجوم على الكتب والتصرف فيها، يقول لو كان خطأ اقرأ على الخطأ واروي على الخطأ، لكن مع ذلك بين الصواب، لا تصحح في الكتاب ارويه كما هو، قل كذا في الكتاب وفي الصواب كذا. وبعضهم يعكس يقول اروي على الصواب وبين أن في الأصل كذا، لكن كم وقفنا في الكتب التي يزعم تحقيقها أنه قال كذا في الأصل وهو خطأ والصواب كذا، والواقع بضد ما يقول. كثير من التحقيقات يجعلون الكلمة المرجوحة في الأسفل والصواب على حد زعمهم في الأعلى، والمفترض العكس لأنه أصوب. فحسما لهذا الهجوم على الكتب والتصحيح قال وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غلطا، يروى كما جاء. فتح المغيث الذي بأيديكم أول ما طبع بالهند في مجلد كبير سنة 1303 باللغة العربية بالخط الفارسي، اللغة العربية بخط الفارسي، الخط الفارسي الذي ما تعامل معه بكثرة يصعب عليه قراءة بعض الحروف، وتعب كثير من طلاب العلم في قراءة هذه الطبعة، مع أنها مفقودة من عقود، لكن احتسب من احتسب وطبع الكتاب. المكتبة السلفية بالمدينة طبع الكتاب وتولى تحقيقه شخص اسمه عبد الرحمن محمد عثمان، ضبط وتحقيق، ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، وليتنا سلمنا من هذه الطبعة. يأتي إلى الحرف الذي لم يستطع قراءته بالفارسي ويرسمه كما هو ويترجمه بين قوسين، ترجم خطأ لأنه ليس من أهل هذا الشأن، ما له علاقة بالحديث وعلوم الحديث، لكن له ارتباط بصاحب المكتبة وفعل هذا، وطبع كتب كثيرة على هذه الشاكل. المقصود أن الكتاب أيضا طبع في لبنان بعد ذلك معتمدين على هذه الطبعة، شالوا الكلمة المترجمة وشالوا الأقواس وأبقوا الاجتهاد، فجاء الكتاب ممسوخا مسخ وتحريف بدل ضبط وتحقيق. فمن أهل العلم من أهل التحري مثل ابن سيرين وعبد الله بن سخبرة وبعض العلماء يقول لا تحرك شيء خله كما هو، لأنه قد يكون خطأ في نظرك ويلوح صوابه عند غيرك. يعني مثل ما ذكرنا من الأمثلة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا ترجمة بكسرة والياء محذوفة. وفي الحديث: إذا لم تستحي تحت الترجمة بياء. فيجي طالب العلم يقول أحدهم خطأ، أكيد أحدهما خطأ، ولم معروف أنها تجزم، فإما أن تكون الترجمة خطأ فيضع ياء، أو يكون لفظ الحديث خطأ فيحذف الياء. ولا يدري أن الترجمة على لغة تميم والحديث على لغة قريش، لأن يستحي بياء واحد عند تميم وبيائين عند قريش، فإذا صحح أخطأ. قال: ومذهب المحصلين يصلح، ذكر خطأ يصلح، مذهب المحصلين يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح. ومذهب المحصلين يعني أهل العلم، يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح، لكن هذا في الخطأ الذي لا يحتمل. قالوا: هذا في الخطأ الذي لا يحتمل، في اللحن لا يختلف المعنى به، وصوبوا الإبقاء مع تضبيبه. في اللحن لا يختلف المعنى به، وصوبوا الإبقاء مع تضبيبه، ويذكر الصواب جانبا كذا. إذا كان خطأ لا يحتمل يصلح، ويشار في الحاشية أنه أصلح، لأنه قد يظنه خطأ لا يحتمل الصواب وفي الحقيقة صواب، أو له وجه على الأقل وإن كان مرجوحا. في اللحن لا يختلف المعنى به، وصوب الإبقاء مع تضبيبه، اللحن الذي لا يختلف به المعنى. يعني إذا قلت: إنما الأعمال بالنيات، المعنى يختلف ولا ما يختلف؟ هذا لحن، إنما الأعمال بالنيات، وليس له وجه. مثل هذا يبقى لكن يضبب عليه، ويذكر الصواب جانبا، يعني في الحاشية، ويذكر الصواب جانبا كذا عن أكثر الشيوخ نقلا أخذا. والبدء بالصواب أولى وأسد وأصلح الإصلاح من متن ورد. والبدء بالصواب أولى وأسد، يعني أنت من تقرأ الكتاب أو تروي الحديث على للطلاب، القلب فارغ من الحديث بالنسبة لكثير من الطلاب، فالذي يثبت فيه أول ما يسمع، صادف قلبا خاليا فتمكن. يقول: ابدأ بالصواب أولى وأسد، ثم بعد ذلك أشر إلى الخطأ، وأصلح الإصلاح من متن ورد. يعني أصلح الإصلاح، أفضل ما تصحح به الكتب ما جاء للحديث أو للكلام من رواية أخرى، صححه من حديث آخر، صححه من رواية أخرى لهذا الحديث. يعني كما قالوا: أفضل طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، الحديث يفسر بحديث. وهنا يصلح الحديث من كتب الحديث، يصلح الحديث من كتب الحديث، وأصلح الإصلاح من متن ورد، وليأتي في الأصل بما لا يكثر كابن وحرف حيث لا يغيره. وليأتي في الأصل بما لا يكثر. أنت وجدت كتاب فيه عن هريرة مثلا، عن هريرة رضي الله عنه، تتركه هكذا أو تكتب عن أبي هريرة؟ مثل هذا يحتمل، في صحابي اسمه هريرة، لو وجدت عن هريرة، نعم، أو عن جريج، معروف أنه ابن جريج، يعني ولذلك قال وليأتي في الأصل بما لا يكثر كابن. إذا قال عن جريج وابن جريج تكتب ابن جريج، وحرف كابن ومثله كأبي مثلا كأبي هريرة تذكر أبي هريرة كابن، وحرف حيث لا يغير، ما يغير المعنى لو زدته، حيث لا يغير. والسقط يدرى أن من فوق أتى به. الشيخ قال عن أبي هريرة لكن الناسخ أسقط أبي هريرة، الشيخ قال عن ابن جريج والناسخ أسقط ابن. والسقط يدرى أن من فوق أتى به يزاد بعد يعني مثبتا. والسقط يدرى أن من فوق أتى به يزاد بعد يعني مثبتا، يعني لو أن الشيخ روى الحديث على وجهه عن عمرة عن عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه فأرجله وأنا حائض ومعتكف، أسقطت عائشة، يعني هل كان الرسول احتمال أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه إلى عمرة؟ ما في احتمال. فإذا قلت عن عمرة قل يعني عن عائشة. ولذلك قال والسقط يدرى أن من فوق أتى به يزاد بعد يعني مثبتا، يزيدون يعني ليبينوا أن الزيادة متأخرة، يعني لو كثيرا ما توجد في الأسانيد يذكر شيخ الشيخ بدون نسبة على ما سيأتي الزيادة في نسب الشيخ الدرس القادم إن شاء الله. يزيدون يعني قال حدثنا محمد يعني ابن بشار، أو هو ابن بشار، أو محمد يعني ابن جعفر، فيزيدونها لأن الشيخ رواه إياه بدون نسبة فيزيد نسبته بعد يعني وهو. وصحح استدراك ما درس في كتابه من غيره إن يعرفي، استدراك ما درس، تعرفون الكتب تتأثر مع الوقت إما بأرضه تأكل أطراف الأوراق ويضيع منها بعض الحروف، أو ماء رطوبة أو سوس أو مجلد أو غير ذلك من مما يتعرض له الكتب، جاءت على طرف الكتاب وأكلت منه نار، احترق بعض الكتاب وذهب من كل سطر كلمة. يقول صحح استدراك ما درس في كتابه من غيره إن يعرف صحته من بعض متن أو سند، كما إذا ثبته من يعتمد. تأتي إلى زميلك وتكمل نسختك من نسخته، لكن قد تكون هذه النسخة فريدة لا نظير لها وجاءت أرضه وكلت منها، ولا بد من الإفادة منها، يلصق عليها ورق ويستظهر الناقص، قال لعله كذا. إذا كان المستظهر هذا أهل لذلك، إذا كان أهل لذلك، لأن منهم قد بلغ إلى حد يستظهر الأسطر، تجد خرم في كتاب سطرين ثلاثة ويقول دعه لي حتى أتأمله وأستظهر، ثم إذا جئت وإذا به قد عبأ الأسطر الثلاثة، ثم إذا وقفت على نسخة بعد ذلك تجد الكلام صحيح على أقل الأحوال، يعني في مكانه، وقد يكون مطابقا بالحرف على حسب خبرة هذا الشخص. ويعني مما يذكر في هذا أن كان عندي الطبعة الأولى من تفسير القرطبي، ومر عليه كلام مشكل فيه خفاء وعلقت عليه بسطرين ثم وقفت على الطبعة الثانية فإذا بالتعليق بحروفه. أنا والله ما وقفت على الطبعة الثانية وهم ما وقفوا على نسخته. أحيانا يقع الحافر على الحافر، قد يوفق الإنسان إلى أن يقول ما يوضح الكلام بدقة. فمثل هذا الذي بلغت به المعرفة يعني يستظهر، ما يبقى الكلام محذوف من كل سطر كلمة أو حرف، كيف يقرأ؟ معناه أرمي الكتاب، لابد يستفاد منه، لكن على لابد أن يكون التصحيح من نسخة أخرى إن وجدت، وهذا أولى، وإن ما وجدت والاستظهار وله أهله. إن يعرف صححته من بعض متن أو سند، كما إذا ثبته من يعتمد، كما إذا ثبته من يعتمد. يعني بعضهم قد يروي الحديث ويشك في كلمة، يشك في كلمة يتردد فيها لطول العهد، هل هي كذا أو كذا، يسأل من يثبته فيها، يقول لا المطلوب كذا، ويتجاوز سامحون في رواية مثل هذا. وفي كثير من مواضع كثيرة من صحيح البخاري وثبتني فلان بكذا، وبعضهم يستدل له بشهادة المرأتين، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ذكرت إحداهما الأخرى وقبلت شهادتهما مع هذا التذكير، فالنسيان للكلمة أو شيء من هذا ويثبته الثقة مقبولة. ونص على هذا أحمد وغيره. كما إذا ثبته من يعتمد، وحسنوا البيان كالمستشكلي، كلمة في أصله فليسألي، هذا التثبيت. حسنوا البيان يعني ما يأخذ الكلمة من فلان ويرويها على أنه لا إشكال فيها، لا، يقول أنا والله شككت هل هذه الكلمة أو تلك، وثبتني فلان، سألت فلانا فثبتني وقال أن الصواب كذا، يعني المراد بهذه الكلمة كذا. في أصله فليسأل، يسأل من أهل الخبرة والضبط والإتقان، ممن شاركوه بالرواية فيثبتونه فيها. وهذا موجود بكثرة في كتب السنة، وهذا من دقتهم، وهذا من دقتهم حيث لم يروا دون بيان، يعني هم الضرورة قائمة لرواية هذا الحديث، حاجة قائمة لرواية هذا الحديث، قد لا يكون إلا عند هذا الشخص، ثم بعد ذلك عليه أن يرويه. فإذا شك في كلمة منه أو في اسم راو فإنه يتثبت فيه من غيره من أهل الحفظ والضبط والإتقان. يعني لو وجد في أصله كلمة كتبت وكان يقرأها قديما ولا عنده إشكال لأن نظره قوي، فجاء بشخص قال اقرأ لي هذه الكلمة، أو صورتها محتملة، لأن بعض الكلمات وبعض الكتاب يكتبون بعض الكلمات على أوجه محتملة، تقرأ هكذا وهكذا فيثبت بها. يعني عندك رواية بكتاب الشيخ الإسلام مثلا ترويه بالسند المتصل إلى شيخ الإسلام، فوقفت على النسخة الأصلية بخط شيخ الإسلام، عجزت تقرأ كثير من الكلمات، عجزت عنها، فجئت بخبير من الخبراء الذين لهم عناية ودربة في خط شيخ الإسلام، وقلت له اقرأ عليها الكلمة ولا الجملة ولا السطر، ما في إشكال إن شاء الله، على أن يكون ثقة، يعني كالذي يترجم من لغة إلى لغة، لأنه قد يقرأ لك هذا الكلام خطأ. نعم. بعد هذا يقول المؤلف الناظم رحمه الله تعالى: اختلاف ألفاظ الشيوخ. اختلاف ألفاظ الشيوخ، معلوم أن الحديث مصدره واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يقال الحديث في مناسبة واحدة ولا يتعدد، وقد يتعدد بتعدد مناسباته. المقصود أن المصدر واحد، وتجد الحديث الواحد الذي مخرجه واحد يروى بألفاظ مختلفة. فمثلا حديث النعمان بن بشير، النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، مروي على ألفاظ بألفاظ كثيرة في الصحيحين وغيرهم، مشبهات، مشتبهات، متشابهات وغير ذلك، يعني في ألفاظ كلها مروي. هذا من اختلاف ألفاظ الشيوخ، فتجد المؤلف يروي الحديث عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة، الأول له لفظ والثاني له لفظ والثالث له لفظ، يختلف مع الأول، قد يختلف مع الثاني، يتفق مع الأول في شيء، يتفق مع الثاني في شيء، لكنها كلها في المعنى الواحد. وهذا جار على مذهب الجمهور الذين يجيزون الرواية بالمعنى. المؤلف يذكر جميع الألفاظ ولا يذكر لفظ واحد؟ لفظ واحد. يجمع الشيوخ أو يفرقهم؟ يجمعهم، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان، وفي النهاية سوق متن واحد. وقد يكون في لفظ فلان ما يختلف من حيث اللفظ مع لفظ فلان. من أهل العلم من يبين صاحب اللفظ بدقة الحرف، وهذا هذه طريقة الإمام أحمد ومسلم صاحب الصحيح، حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، حتى جزم كثير من أهل العلم أن مسلما إذا لم يبين صاحب اللفظ فإن الحديث يكون متفقا عليه باللفظ بين من نسب إليه روايته. الإمام البخاري ما يبين، غالبا ما يبين، يعني يبين في مواضع يسيرة، لكن الغالب أنه لا يبين. لكن حافظ بن حجر يقول ظهر لنا بالاستقراء أن البخاري إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما، هو صاحب اللفظ، يعني هذا بالاستقراء. ولا البخاري ما يبين، على أنه وقع لنا أحاديث رواها عن طريق اثنين ولم يبين، ثم بعد التحري والتقصي تبين أن اللفظ للأول، فهذه قاعدة أغلبية ليست كلية، يعني الغالب أن اللفظ للثاني. بعضهم يفضل مسلم على البخاري من هذه الحيثية من أجل البيان، ويقول ينبغي لطالب العلم أن يحفظ أول ما يحفظ مسلم، يعني مختصر مسلم، هم يحفظون الأصول ثم يزيد عليه زوائد البخاري، هل هذا العمل جيد أو العكس أفضل؟ يحفظ لفظ البخاري ويزيد عليه زوائد مسلم، نعم هذا أفضل بكثير. إذن كيف نقول هذا أفضل مع أن مسلم من يعتني بصاحب اللفظ والبخاري لا يعتني بصاحب اللفظ؟ نعم نعم، لا يجزم بأن اللفظ الذي بينه مسلم هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن البخاري أكثر تحري وأكثر دقة وأنظف أسانيد ومتون، ومع ذلك بيان مسلم هو الحديث رواه عن شيخين قال هذا لفظ فلان، حتى لفظ الفلان الذي بين فيه أنه لفظه لا يلزم أن يكون هو اللفظ النبوي، قد يكون اللفظ الذي أضرب عنه لفظ الشيخ الثاني اللي ما ذكره هو الموافق للفظ النبوي، والله أعلم. وكون البخاري ما يبين، المسألة مفترضة في رواة ثقات روايتهم مقبولة وصحيحة، فليكن المعول على صحيح البخاري. يقول وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع بلفظ واحد وسمى الكل صح عند مجيز النقل معنى ورجح بيانه. يقول إذا روى الحديث عن اثنين وهما في بينهما بعض الاختلاف في الألفاظ مع اتحاد المعنى ولم يبين، هذا ماشي على جواز الرواية بالمعنى، ماشي على جواز الرواية بالمعنى ولا يضر إطلاقا لأنه لا يختلف المعنى. قال وحيث من أكثر من شيخ سمع متنا بمعنى لا بلفظ فقنع بلفظ واحد وسمى الكل صح، إذن فلان وفلان وفلان وفلان ولم يبين صاحب اللفظ، إنما المعنى واحد يجوز على قول الجماهير في صحة الرواية بمعنى عند مجيز النقل معنى ورجح بيانه، ورجح المرجح بيانه، لأن هذا من التحري والدقة والخروج من العهدة، إذا بيّن خرج من العهدة. أحيانا يرد في السند عند أبي داود حدثنا فلان وفلان المعنى، المعنى، وقد يقول المعنى واحد، فإذا اقتصر على المعنى فمراده واحد، يعني ما يختلف بين المعنى فيما رواه فلان عن معنى ما رواه فلان، وإن اختلفوا في اللفظ. ورجح بيانه مع قال أو مع قال وما ببعض ذا وذا وقال. أحيانا مسلم هذا موجود عنده يقول حدثنا قتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لفلان وفلان قالا، أو اللفظ لفلان قال، يبين كان واحد صاحب اللفظ قال قال، واللفظ لقتيبة قال، واللفظ لقتيبة ويحيى قالا. وأحيانا يقول حدثنا الثلاثة قتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر حدثنا، قال أبو بكر حدثنا. لماذا يقول هذا؟ بعض أهل العلم يقول إنه أعاد ذكر أبي بكر لأنه هو صاحب اللفظ، يعني حدثنا قتيبة ويحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر حدثنا فلان عن فلان إلى آخره، فلماذا يعيد أبا بكر دون قتيبة ويحيى؟ إلا لأنه له مزية عليهما، له مزية عليهما بأي شيء؟ بلفظه. مع قال أو مع قالا، يعني إذا كان صاحب اللفظ واحد قال، وإذا كان صاحب اللفظ اثنين قال قالا، وإذا كانوا ثلاثة قال قالوا. وما ببعض ذا وذا وقال اقتربا في اللفظ أو لم يقل صح لهم، يعني قد يروي الحديث عن اثنين ويقول واللفظ مقارب أو متقارب أو تقاربا في اللفظ، تقاربا في اللفظ، ولذلك قال اقتربا في اللفظ أو لم يقل صح لهم، وكل هذا لتصحيح الرواية بالمعنى. أو لم يقل تقارب في اللفظ، ما يحتاج أن يقول تقارب في اللفظ، صح لهم. والكتب أن تقابلي بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل. يروي صحيح البخاري من طريق ثلاثة من الشيوخ، وعرفنا أنه عليه أن ينسخ صحيح البخاري ويقابل هذا المنسوخ بالأصل، فإذا أراد أن يروي عن الثلاثة ماذا يصنع؟ إذا كانوا يلتقون برواية واحدة عن شيخ واحد الثلاثة، نعم، يكتفي بنسخة واحدة يقابل عليها أصول الشيوخ الثلاثة، لكن إن اقتصر على مقابلته على أصل واحد يروي عن الثلاثة أو يروي عن صاحب الأصل. الآن يروي البخاري عن ثلاثة من الشيوخ، وقلنا أنه لا بد أن ينسخ الكتاب ويقابل الكتاب على أصله، ما تقدم هذا؟ فإذا روى عن ثلاثة إما أن ينسخ عن النسخ الثلاث ويقابلها بوصولها، أو يقتصر على نسخة واحدة يقابلها بالأصول الثلاثة. هذا نسخ نسخة واحدة وقابلها بأصل واحد من هذه الأصول، هل يروي عن الثلاثة أو يروي عن واحد الذي قابل نسخته بأصله؟ نعم، كيف؟ احنا انتهينا من الرواية باللفظ بالأدب الشفوي، هذا انتهينا من الآن يؤدي تحريري من كتاب، الآن يؤدي تحريري. عندنا قلنا لا بد من أن ينسخ الأصل، ولا بد أن يقابل على الأصل كما تقدم في أبواب مضت. روى الحديث، يروي البخاري عن ثلاثة وقابل على أصل واحد منهم وترك أصلين، يقول لك فين واحد أنا؟ ها؟ إيه، لكن هؤلاء الثلاثة كل واحد يختلف عن الثاني أيضا بزيادة ونقصان كما هو معلوم. أبو ذر يروي البخاري من طريق ثلاثة، وقد يختلف مع بعضهم عن رواية أبي ذر في بعض طرقه عن الكشميهاني، وتجد فروق بينه وبين الكشميهاني. فعلى كل حال إذا كان يروي الحديث عن ثلاثة وافترض أنهم لا يلتقون، كل واحد له طريقه، فقابل أصل نسخته التي انتسخ من الكتاب على أصل واحد منهم، هل يسوغ له أن يروي عن الثلاثة أو يقتصر على من قابل نسخته بأصله؟ يقتصر، يقول والكتب إن تقابل بأصل شيخ من شيوخه، يعني دون بقية بأصل واحد، فهل يسمي الجميع مع بيانه؟ احتمل مع البيان، يعني إذا أراد أن يحدث يقول حدثنا فلان وفلان وفلان الثلاثة مع مقابلتي بأصل فلان، يعني يروي من كتاب فلان وفلان وهو لم يقابل كالرواية من الأصل غير المقابل. وأجازها الخطيب ومن معه على أن يبين أنه ما قابل، هذا منها. فإذا بين وقال مع مقابلة الأصل بكتاب فلان دون فلان وفلان، إذا بين خرج منه. نعم، فهل يسمي الجميع مع بيان؟ احتمل، هذا مثل ما تقدم من الرواية في الرواية من الأصل غير المقابل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.